بسم الله الرحمن الرحيم، بركة المستعانة، والحمد لله ثناء واستزادة، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله بنتناول المنهج الجديد من مناهج البحوث، وهو ما يسمى به البحوث الوصفية، أو ما يسمى به البحث الوصفي. طيب، ما هو البحث الوصفي؟ بتعتبر البحوث الوصفية من أكثر مناهج البحث استخداما في مجال البحوث التربوية والنفسية والاجتماعية، ويهتم البحث الوصفي بالحالة الراهنة للظاهرة، يعني للظاهرة سواء مثلا مثل الظواهر الاجتماعية أو غير ذلك، وذلك من حيث طبيعة الظروف والممارسات والاتجاهات السائدة حاليا. ويهتم البحث الوصفي بوصف نشاطات وعمليات وأشخاص، كما يهتم أيضا بالعلاقات السائدة بين الظواهر الجارية، ويشمل محاولات للتنبؤ بوقائع في المستقبل. يبقى زي ما احنا قلنا، بيعتبر البحث الوصفي من أكثر المناهج البحثية استخداما في مجال البحوث التربوية والنفسية والاجتماعية. قلنا بيهتم بالبحث في الحالة الراهنة للظواهر مثل الظواهر الاجتماعية إلى غير ذلك. طيب، ما هو مجال البحث الوصفي أو المنهج الوصفي؟ ممكن يسمى المنهج الوصفي أو البحث الوصفي. مجال المنهج الوصفي بيختص أو بيهتم البحث الوصفي بتحديد وتقرير الخصائص والسمات المتعلقة بالناس، اللي هو يعني قطاع من المجتمع، أو بالأماكن والأشياء. وهو إلى حد ما يشبه البحث التاريخي. البحث اللي هي التاريخي، اللي هو اللي احنا اتكلمنا عنه في المحاضرة اللي فاتت، اللي هو في ما يسمى بالمنهج التاريخي أو المنهج الاستردادي. يبقى المنهج الوصفي يشبه إلى حد كبير البحث التاريخي، لكن هناك فرق في إيه؟ أن البحث أو المنهج الوصفي يركز على الأحداث المعاصرة أكثر منه في الأحداث الماضية. يعني بمعنى أن احنا قلنا المنهج التاريخي بيركز أو مجال عمله هو الأحداث الماضية، لكن المنهج الوصفي مجال عمله الأحداث المعاصرة. ويمكن الاعتماد على نتائج المنهج الوصفي كأساس لصياغة فروض البحوث التجريبية. يبقى لو لاحظنا هنا، أو يعني نجد ثمة تشابه إلى حد كبير بين المنهج الوصفي والمنهج التاريخي، لكن هناك فرق واضح جدا بين المنهجين، بمعنى أن المنهج التاريخي يركز على الأحداث الماضية اللي هو الزمن الماضي زي ما احنا اتكلمنا في المحاضرة السابقة، لكن المنهج الوصفي يركز على الأحداث المعاصرة، ويمكن الاعتماد عليه أو على نتائجه كأساس لصياغة فروض البحوث التجريبية. طيب، ما هي أهداف المنهج الوصفي، أو ما هي مهمة المنهج الوصفي؟ من الملاحظ أن المهمة الجوهرية للمنهج الوصفي هي أنها تحقق للباحث فهما أفضل للظاهرة موضوع البحث. يعني لو الباحث بيدرس ظاهرة معينة مثلا في المجتمع، فبالتالي مثل مثلا ظاهرة التدين، ظاهرة مثلا أثر وسائل الإعلام على مثلا الثقافة الإسلامية لغير ذلك. فبالتالي المهمة الجوهرية للمنهج الوصفي بأنها بتحقق فهم أفضل للظاهرة التي يريد الباحث أن يدرسها أو ما يسمى بالظاهرة موضوع البحث، حتى يتمكن من تحقيق تقدم كبير في حل المشكلة. يعني لو بيدرس مثلا مشكلة زي مشكلة البطالة، أو مشكلة زي مشكلة الطلاق إلى غير ذلك، فأفضل مجال أو أفضل منهج بحثي يمكن أن يدرسه من يعني أفضل منهج بحثي يمكن من خلاله الباحث أن يدرس هذه الظاهرة هو المنهج الوصفي أو ما يسمى بالبحوث الوصفية. ليه؟ لأن قلنا المنهج الوصفي بيقدم فهم أفضل وأحسن لدراسة الظواهر المختلفة، وبالتالي يتمكن الباحث من تحقيق تقدم كبير في حل المشكلة. والمنهج الوصفي بيحاول الإجابة على السؤال الأساسي في العلم، ماذا؟ يعني بيسأل، وماذا دي بتسأل على الطبيعة، عن طبيعة الشيء. يعني بمعنى إيه؟ ما هي طبيعة الظاهرة موضوع البحث؟ يعني مثلا ما هي طبيعة ظاهرة الطلاق مثلا؟ ما هي طبيعة ظاهرة مثلا البطالة مثلا؟ ما هي يعني كل دي ظواهر من الممكن أن يدرسها الباحث، ويتطلب ذلك تحليل الظاهرة والتعرف على العلاقات بين مكوناتها والآراء حولها والاتجاهات نحوها، كذلك أيضا العمليات التي تتضمنها والآثار المترتبة عليها. وفي الحقيقة البحث الوصفي أو المنهج الوصفي لا يقتصر على جمع البيانات وتبويبها فقط، وإنما يمتد إلى ما هو أبعد من ذلك، لأنه يتضمن قدرا من التفسير لهذه البيانات. يعني هو بيجمع بيانات وطبعا بيبوبها أو بيفهرسها، لكن مش ده شغله فقط، لا، لأنه يعني يجب أن يتضمن المنهج الوصفي قدر كافي من التفسير لهذه البيانات. يعني يعطي تفسير لهذه البيانات، يعني مثلا إيه أسباب الطلاق، إيه أسباب مثلا أو أي ظاهرة مثلا في المجتمع، إيه أسبابها، إيه اللي حاجات الدوافع اللي حركت لهذه المسألة. لذلك يجب على الباحث تصنيف البيانات والحقائق وتحليلها تحليلا دقيقا كافيا، ثم الوصول إلى تعميمات بشأن الظاهرة موضوع الدراسة. وبالتالي يهدف المنهج الوصفي أو البحث الوصفي إلى جمع أوصاف دقيقة علمية عن الظاهرة وما بينها من علاقات في وضعها لتخبرنا عما هو موجود حاليا. فالبحث الوصفي أو المنهج الوصفي صمم خاصة لتحديد ووصف الحقائق المتعلقة بالموقف الراهن كما هي في الواقع، كما هي إيه؟ في الواقع، دون إصدار حكم قيمي على هذا الواقع من حيث كونه جيدا أو رديئا. يبقى المنهج الوصفي أو البحث الوصفي صمم أو حدد لوصف الحقائق المتعلقة بالموقف الراهن كما هي في الواقع بدون تزيد وبدون نقصان، دون أن يصدر الباحث حكم قيمي على هذا الواقع. بمعنى أنه ما يقولش مثلا هذا الواقع جيد أو رديء، ولكنه يعني في من خلال المنهج البحثي يصف الحقائق المتعلقة بالموقف الراهن كما هي. طيب، ما هي الخطوات المتبعة في المنهج الوصفي؟ ايه الخطوات العلمية او المنهجية المتبعة في يعني استخدام المنهج الوصفي؟ الخطوات المتبعة في المنهج الوصفي بتندرج في النقاط الآتية بالترتيب. واحد، اولا فحص المشكلة اللي هي الظاهرة اللي هو عايز يدرسها. 2، تحديد المشكلة، وضع الفروض، يحدد المشكلة فين، ويضع لها بعض الفرضيات التي تساعده في الاستكشاف وفي تحديد هذه المشكلة. 3، تسجيل الافتراضات التي بنيت عليها الفروض أربعة، اختيار المفحوصين المناسبين والمواد المصدرية. يعني إيه المفحوصين؟ يعني هو مثلا عادات المناهج الوصفية بتستخدم في الدراسات المسحية، ونتكلم عليها بعدين بعد شوية إن شاء الله. فممكن يختار الباحث مجموعة من المفحوصين، مثلا مجموعة طلاب أو عينة من المجتمع، مثلا في مجتمع ما، مثلا في مدرسة، في الجامعة، في البيئة، في المجتمع، في أي مجتمع. فبيسمى هذا يعني هؤلاء يتسمى العينة أو المفحوصين. يبقى الخطوة الرابعة اختيار المفحوصين المناسبين والمواد المصدرية. خمسة، اختيار أساليب جمع البيانات أو إعدادها. يبقى أنا بجمع بيانات، بجعلها قاعدة للمنهج الوصفي، فبالتالي يلزم ذلك جمع البيانات وإعدادها. ستة، وضع قواعد لتصنيف هذه البيانات. وطبعا هذه القواعد يجب أن يعني تلائم أو تناسب الغرض الذي من أجله أعدت الدراسة. سبعة، تقنين أساليب جمع البيانات والمعلومات. ثمانية، القيام بملاحظات موضوعية منتقاة بطريقة منظمة ومميزة بشكل دقيق. تسعة، وصف النتائج وتحليلها وتفسيرها زي ما احنا قلنا في عبارات واضحة ومحددة. يبقى لو جينا نشوف الخطوات المتبعة في المنهج أو الوصفي أو في البحث الوصفي، فإنه يعني باختصار يمكن تحديدها أو ذكرها زي ما احنا قلنا في الخطوات الآتية: فحص المشكلة، تحديد المشكلة، تسجيل الافتراضات، واختيار المفحوصين، واختيار أساليب جمع البيانات. ستة، وضع قواعد تصنيف البيانات وتقنين أساليب جمع البيانات. تمانية، القيام بملاحظات موضوعية منتقاة بصورة منظمة. تسعة، وصف النتائج وتحليلها وتفسيرها. وفي الحقيقة الباحث في المنهج الوصفي يعني يجب أن يتعدى دوره من مجرد الوصف، يعني ما هوش مثلا بيصف الظاهرة فقط، لا، لأنه يعني لا ينبغي أن يكون مجرد الباحث مجرد مبوب أو مجدول فقط، لا، بل يجب أن يجمع الباحثون الأكفاء الأدلة على أساس فرضية ما أو نظرية ما، ويقومون بتبويب البيانات وتلخيصها بعناية، ثم يحللونها بعمق في محاولة لاستخلاص تعميمات ذات مغزى تؤدي إلى تقدم المعرفة. طيب، هنا سؤال هام وهو يتعلق بجمع البيانات. قلنا طبعا المنهج الوصفي بيعتمد على جمع البيانات. طيب، هنا تأتي نقطة هامة وهي جمع البيانات، أو بسؤال هام: كيف يجمع الباحث المعلومات أو البيانات لاستخدامها في المنهج الوصفي؟ بداية، حينما يريد باحث ما أن يستخدم في دراسته أو في موضوعه المنهج البحثي، فيجب عليه أولا أن يتعرف على المعلومات التي يعني يريد أن يجمع البيانات حولها أو يجمع الحقائق المتعلقة بها، بمعنى يعني يتعرف على الطبيعة الحقيقية للمجتمع الأصل أو الأصيل الذي يستمد منه المعلومات، مثلا سواء كان هذا المجتمع مجتمع طلابي أو مجتمع عمال أو مجتمع زراعي. يعني يجب أولا أن يتعرف على حقيقة هذا المجتمع. ويعتبر المجتمع الأصل والذي يطلق عليه التجمع أو الحشد، يعتبر هذا المجتمع هو الطبيعة الحقيقية للمعلومة. بعد بقى تحديد المجتمع اللي هو الباحث أو هيبدأ يعني يجمع البيانات أو المعلومات من خلاله، ينبغي على الباحث أن يقرر ما إذا كان سيجمع البيانات من كل المجتمع الأصلي أو عينة ممثلة لهذا المجتمع الأصلي. يعني بمعنى إيه؟ مثلا لو في باحث عاوز مثلا يدرس مشكلة زي ما احنا قلنا، مشكلة الطلاق مثلا وأثرها على المجتمع مثلا، فيجب أولا زي ما احنا قلنا أن يتعرف على الطبيعة الحقيقية للمجتمع الأصلي اللي هو يدرسه. طيب هنا تأتي مسألة في تجميع البيانات، هل هو الباحث هيجمع البيانات من كل المجتمع الأصلي؟ يعني مثلا دي طبعا المسألة دي ممكن تشكل صعوبة خاصة في المجتمعات اللي هي أعدادها كبيرة جدا، أو هياخد عينة من هذا المجتمع بتمثل المجتمع الأصلي ومن خلال هذه العينة يدرس الظاهرة. يبقى لتجميع البيانات أو لتجميع المعلومات أمام الباحث يعني طريقين في تجميع البيانات، إما جمع البيانات من كل المجتمع الأصلي أو جمع البيانات من عينة ممثلة للمجتمع الأصلي. والنتائج في الحالة الأولى اللي في حالة كل المجتمع الأصلي تكون صادقة إلى حد كبير، دي في حالة إذا كان هيدرس كل المجتمع، ولكن عندما يعني ولكن في هذه الحالة يعني مثلا لدراسة المجتمع كله، فطبعا الدراسة دي بتستغرق وقت كبير وبتستنفذ جهد أكبر، وأيضا بتتطلب نفقات باهظة، يعني تحتاج إلى تمويل كبير، غالبا الباحث لا يستطيع أن يمول أو يقوم بهذه النفقات اللازمة للبحث في حالة ما إذا كان سيدرس كل المجتمع الأصلي. طيب وبالتالي بقى من هنا، لأن دراسة المجتمع الأصلي بتستغرق وقت كبير وتستنفذ جهد أكبر ونفقات باهظة جدا، فبالتالي هنا بيلجأ الباحث إلى دراسة العينة الممثلة للمجتمع الأصلي برغم صعوبة هذا العمل. يبقى قلنا لتجميع البيانات بالنسبة للباحث أمامه طريقين، إما دراسة كل المجتمع الأصلي أو دراسة عينة ممثلة للمجتمع الأصلي. وقلنا دراسة المجتمع الأصلي طبعا حقيقة بتكون النتائج صادقة إلى حد كبير، ولكنها قلنا بتستغرق وقت كبير وجهد أكبر وتكاليف أو نفقات باهظة جدا، وبالتالي هنا بتصبح العملية يعني زي ما بيقولوا إيه في واقع المستحيل أو في وضع المستحيل. ومن هنا بيلجأ الباحث للطريقة الثانية إلى وهي دراسة عينة ممثلة للمجتمع الأصلي. طيب كيف يعبر الباحث عن هذه البيانات أو ما يسمى بالتعبير عن البيانات؟ يمكن التعبير عن البيانات المأخوذة من المجتمع أو من عينة المجتمع في شكلين، أولا في شكل كيفي يعني رموز لفظية، أو في شكل كمي وهو بيسمى الرموز الرياضية. يعني شكل كمي رموز رياضية مثلا زي أعداد، مثلا أعداد أو نسبة مئوية، دي كلها بتعتبر رموز رياضية. ويمكن استخدام التعبيران كما يمكن استخدام شكل واحد فقط، يعني من الممكن للباحث أن يستخدم الشكل الكيفي اللي هو الرموز اللفظية، أو يستخدم الشكل الكمي هو الرموز الرياضية، أو يستخدم كليهما معا على حسب راحته. طيب رموز كيفية زي إيه اللي احنا قلنا اللي هي الرموز اللفظية؟ زي مثلا إيه؟ بعض الأوصاف اللفظية اللي بتتعلق بالبيانات، زي كلمة مثلا قليل، صغير، قريب، خفيف، نادر، وهكذا. فتعتبر هذه الألفاظ أو هذه الأوصاف تعتبر رموز لفظية بتصف البيانات في شكل كيفي، في شكل كيفي، زي كلمة قليل، صغير، قريب، خفيف، نادر مثلا إلى حد ما، قليل إلى حد ما، أو صغير بكسرة، وهكذا. ده اللي هو معناه الشكل الكيفي اللي هي الرموز اللفظية. وبرغم أن الدراسات الكيفية تزود الباحثين بكثير من المعلومات المفيدة، إلا أن الرموز اللفظية يعوزها الدقة، يعني بتفتقر لمسألة الدقة شوية، فهي لا تحمل نفس المعنى بالنسبة لكل الناس في كل الأوقات وفي كل المجالات. يبقى أول طريقة للتعبير عن البيانات ما يسمى بالشكل الكيفي أو الرموز اللفظية، ودي اتكلمنا عنه. النوع الثاني الشكل الكمي، زي ما احنا قلنا هو الرموز الرياضية، يعني آسف، هو الشكل الكمي هو الرموز الرياضية، أيوة. وتكون الرموز الرقمية المستخدمة في وصف البيانات نتيجة لعملية العد أو القياس، زي ما احنا قلنا مثلا والله 75 كذا أو 60 كذا، أو مثلا أو 75% أو 60%، بتعتبر هذه الرموز الرقمية المستخدمة في وصف البيانات نتيجة الناتجة عن عملية العد أو عملية القياس. طبعا بتعتبر أدق من اللي هي الرموز اللفظية. يبقى عندنا طريقتين للتعبير عن البيانات في المنهج الوصفي. الطريقة الأولى وتسمى بالشكل الكيفي، وبتعني أو بمصطلح عليها الرموز اللفظية. الطريقة الثانية وتسمى الشكل الكمي، ويتعبر عن الرموز الرياضية. وإن الباحث أن يستخدم إحدى هذه الأشكال، الكيفي أو الكمي، أو للباحث حرية أيضا أن يجمع بين الشكلين. وقلنا الشكل الكمي رموز لفظية، زي مثلا كلمة قليل، صغير، كبير إلى حد ما، خفيف، نادر، وهكذا. الرموز الكمية يعني بتكون عبارة عن رموز رقمية مستخدمة ناتجة لعملية العد والإحصاء لهذه البيانات، مثل مثلا نسبة 70%، 75%، 60، 50 إلى 30، وهكذا. وقلنا طبعا الدراسات الكيفية أو يعني بتقدم أو بتزود الباحث بمعلومات كثيرة ومفيدة، إلا أنها رموز لفظية بتحتاج إلى مزيد من الدقة، وده طبعا لأنها يعني ليست ناتجة يعني أو تعبيرها ليس تعبير دقيق مثل الرموز الكمية اللي هي الأرقام. نيجي بعد كده عند أنماط البحوث الوصفية. طبعا علماء مناهج البحث بيقسموا الدراسات الوصفية أو المنهج الوصفي، بيقسموا دراساته إلى ثلاث دراسات. واحد، أولا الدراسات المسحية. اثنين، دراسات العلاقات المتبادلة. ثلاثة، الدراسات التتبعية أو ما يسمى بالتطوري. طيب نتكلم أولا عن الدراسات أو النوع الأول أو النمط الأول للبحوث الوصفية، وهو ما يسمى بالدراسات المسحية. بتستخدم الدراسات المسحية حينما نود أن نجمع أوصافا مفصلة عن الظاهرة الموجودة، بقصد استخدام البيانات مثلا الإقرار وضع ما أو ممارسة ما، أو لوضع خطط يعني مستقبلية، أو لتحسين أوضاع. وطبعا هذه الدراسات بتفيد او في يعني مثال لها مثلا في بعض الدراسات المسيحيه مثل المسح المدرسي مثلا، بتقوم في كثير من المدارس دراسات مسيحيه لتطوير العمليه التربويه، او مثلا تحليل العمل او تحليل الوثائق ومسوح الرأي العام وغير ذلك، وهنتكلم عنهم دلوقتي. أولا، ما هي الدراسات المسيحية؟ الدراسات المسيحية بتعتبر محاولة، أو في تعريفها يعني في تعريف بسيط، محاولة منظمة لتقرير وتحليل وتفسير الوضع الراهن لنظام اجتماعي أو جماعي أو بيئة معينة، وهو ينصب على الوقت الراهن، الوقت اللي احنا معاصرينه. فالدراسات المسيحية هي محاولة لجمع أوصاف مفصلة عن الظاهرة بقصد استخدام البيانات زي ما احنا قلنا لدراسة بعض الملابسات الراهنة أو الممارسات، أو زي ما احنا قلنا عمل خطط يعني أكثر تطورا أو خطط مستقبلية أو تحسين الظروف الاجتماعية والتربوية والاقتصادية لغير ذلك. بتعتمد الدراسات المسيحية في عملية تجميع البيانات على اختيار عينة من الأفراد. عينة منين؟ من الأفراد، يفترض أنها ممثلة للأصل. يبقى هنا مش هيدرس كل المجتمع، هيدرس عينة من المجتمع الأصل للظاهرة، وبيفترض أن هذه العينة ممثلة للأصل الذي اشتقت منه. والدراسات المسيحية في الحقيقة مع أنها تهتم بوصف ما هو كائن وتحديد الظروف والعلاقات التي توجد بين الوقائع وتحديد الممارسات الشائعة والسائدة، وكذلك أيضا التعرف على المعتقدات والاتجاهات عند الأفراد والجماعات وطرائقها في النمو والتطور، مع كل هذا فإنها أيضا تهتم بتفسير هذه البيانات. يبقى هنا مش الدراسات المسيحية مع أنها تهتم بوصف ما هو كائن، إلا أنها أيضا تهتم بتفسير هذه البيانات التي يتم الحصول عليها من خلال عمليات التوصيف. ومن هنا يمكن أن نقول أن البحث المسيحي أو البحث الوصفي المسيحي بينصب على الوضع القائم في الوقت الراهن، أيضا هو تحليل تفسيري، يعني أو يمكن أن يقال البحث الدراسات المسيحية هي تحليلية وتفسيرية معا في آن واحد. يبقى من الممكن أن يقال أن الدراسات المسيحية هي دراسات تحليلية وتفسيرية معا في وقت واحد. أيضا بتتم من خلال جمع كم كبير من المعلومات من عينة كافية أو عينة ممثلة لمجتمع الدراسة، لها أيضا خطوات منهجية محددة قد تقتصر على جماعة صغيرة وقد تمتد لتشمل طبقة اجتماعية أو المجتمع كله. يبقى زي ما احنا قلنا، أو يعني خلاصة ما قلناه في الدراسات المسيحية، أن الدراسات المسيحية بتهتم أو بينصب اهتمامها على الوضع القائم في الوقت الراهن. اتنين، الدراسات المسيحية هي تحليلية وتفسيرية معا في آن واحد. ثلاثة، من خلال الدراسات المسيحية يتم جمع كم كبير من المعلومات من عينة كافية وممثلة لمجتمع الدراسة. أربعة، الدراسات المسيحية لها خطوات منهجية محددة. خمسة، الدراسات المسيحية قد تقتصر على جماعة صغيرة وقد تمتد لتشمل طبقة اجتماعية أو المجتمع كله. في الحقيقة يكاد يكون هناك اتفاق بين الباحثين على أن الخطوات الرئيسة لهذا النوع من الدراسات الوصفية اللي هو الدراسات المسيحية التي نعنيها، وتتمثل في واحد، فحص الظاهرة محل الاهتمام ودراستها دراسة وافية. اثنين، تحديد المشكلة المراد دراستها في هذه الظاهرة. ثلاثة، صياغة الفروض في ضوء الملاحظات. أربعة، اختيار المفحوصين وتعيين مواضع فحصهم. خمسة، تحديد طرق تجميع البيانات. ستة، تصنيف البيانات من أجل المقارنة والتوصل لأوجه الشبه والاختلاف والتعرف على العلاقات. سبعة، وصف النتائج وتحليلها وتفسيرها. والدراسة المسيحية حقيقة تكون دراسة شاملة مستعرضة لعدد كبير من الحالات، أو دراسة لعدد محدود من مجتمع البحث اللي هو المجتمع الأصلي، يتم اختياره بدقة بحيث تتوفر فيه خصائص المجتمع الأصلي. وقد يقوم الباحث باختيار عدد كبير أو صغير من العوامل لدراستها، ويتوقف ذلك على طبيعة الظاهرة المراد دراستها من حيث مجالها وعمقها. طيب، أنواع الدراسات المسيحية بقى. الدراسات المسيحية نفسها لها أنواع، منها المسح المدرسي والمسح الاجتماعي وتحليل العمل وتحليل الوثائق، ويقصد بتحليل الوثائق اللي هو تحليل المحتوى أو المضمون، وأيضا مسوح الرأي العام. نتكلم بس على كل نوع للدراسات المسيحية يعني باختصار شوية. أولا، يعني ما هو المسح الدراسي؟ المسح الدراسي كثيرا ما يقوم النظام التعليمي أو التربوي بإجراءات دراسات مسيحية بهدف التقويم الداخلي والخارجي للبرامج التعليمية، أو تقويم لبعض هذه الجوانب التعليمية، ولوضع الخطط المناسبة لرفع كفاءة العملية التربوية وفعاليتها. طبعا بيتناول المسح المدرسي الموضوعات التالية: أولا، المناخ التعليمي، وكذلك أيضا خصائص المعلمين وخصائص التلاميذ. وممكن أيضا هنا يعني ممكن نستفيد في الجانب الدعوي، ممكن نعمل يعني المسح أيضا دعوي من خلال دراسة المناخ الدعوي وخصائص أيضا الدعاء وخصائص المدعوين. يبقى هنا ممكن المنهج الوصفي يفيدنا في إجراء دراسات مسحية، وخاصة أن هذه الدراسات تفيد في مثلا رفع كفاءة الدعاء، وأيضا فعالية الوسائل التي يستخدمها الدعاء وتطويرها لتتماشى طبعا مع مستجدات أيضا العصر، طبعا في إطار الشرعية وأطر دينية يجب أن يلاحظ ذلك. طيب، النوع الثاني من الدراسات المسيحية اللي هو المسح الاجتماعي. والمسح الاجتماعي بيعتبر أحد أنماط المنهج الوصفي، ويهدف إلى دراسة الظروف الاجتماعية التي تؤثر في مجتمع ما بغرض الحصول على بيانات ومعلومات يمكن الاستفادة منها في وضع وتنفيذ برنامج للإصلاح الاجتماعي. وتعتبر الدراسات المسيحية الاجتماعية ذات فائدة كبيرة، لأنه يمكن عن طريق الحقائق التي يجمعها الباحث في الظاهرة الاجتماعية وتحليلها وتفسيرها يمكن الوصول إلى تعميمات خاصة بشأن هذه الظاهرة، ومن الممكن أيضا أن يستفاد من المسوحة الاجتماعية أو المسح الاجتماعي في عمليات التخطيط القومي ودراسة المشكلات الاجتماعية القائمة، زي ما احنا قلنا مثلا زي مشكلة الطلاق وتحديد مدى تأثيرها على المجتمع، وكذلك أيضا طرح يعني طرق العلاج أو وسائل العلاج التي تؤدي إلى القضاء أو الحد من هذه المشكلة. وأيضا بيستفاد من المسح الاجتماعي في قياس اتجاهات الرأي العام نحو يعني مختلف الموضوعات، مثل الموضوعات التربوية والثقافية والاجتماعية والدينية. طيب المسح الاجتماعي دوت ايه موضوعاته؟ يعني استخدمه امتى؟ فين؟ يعني ايه المجال اللي ممكن نستخدمه؟ اولا ممكن ان نستخدم المسح الاجتماعي في دراسة مثلا الخصائص السكانية لمجتمع ما، اي مجتمع ممكن ادرس من خلال المسح الاجتماعي الخصائص السكانية لاي مجتمع، او ادرس الجوانب الاجتماعية والتعليمية والدينية والثقافية لهذا المجتمع، او أدرس من خلاله أيضا اتجاهات الأفراد ودوافع سلوكهم. أنا ممكن من خلال المسح الاجتماعي أدرس اتجاهات الأفراد ودوافع سلوكهم. أيضا من طرق الدراسات المسحية تحليل العمل، وتحليل العمل بيتناول مسحا شموليا للواجبات والمسؤوليات والممارسات في الواقع للعاملين في قطاعات العمل المختلفة، بمعنى أنه بيدرس الأوضاع الإدارية والتنظيمية والتعليمية والصحية لمجتمع عمالي ما، من حيث الأنشطة المتعلقة بالعامل وواجباته ومسؤولياته، ومن خلالها أيضا من خلال هذه البيانات يمكن التعرف على الممارسات التي يجب أن يتم إجراءها، أو إعداد خطط ما لتطوير المجتمع العمالي مثلا. أيضا من أنواع الدراسات المسحية تحليل الوثائق، وتحليل وبنعني بتحليل الوثائق هو تحليل المحتوى أو المضمون. طبعا بيرتبط تحليل الوثائق زي ما احنا قلنا بمعنى تحليل البيانات والمعلومات، هيرتبط بإيه بقى؟ بالمنهج التاريخي اللي احنا خدناه المحاضرة اللي فاتت. لكن زي ما احنا قلنا البحوث التاريخية بتهتم بدراسة الأحداث الماضية، لكن تحليل الوثائق في المنهج الوصفي بيهتم بدراسة الوضع الراهن، بمعنى لو جينا مثلا نشوف مثال مثلا في المجال التربوي مثلا أو المجال التعليمي، نجد أن بعض الباحثين التربويين يقومون بتحليل القوانين والقواعد التي تضعها المدرسة مثلا من واقع السجلات واللوائح والتقارير الإدارية ومحاضر الاجتماعات ومن السجلات المالية وسجلات الحضور والسجلات الصحية، وبالتالي بيقوم الباحث بتصنيف هذه المعلومات وتبويبها من أجل الوصول إلى فهم أفضل وأعمق للظاهرة أو للمسألة أو للإشكالية التربوية التي يريد أن يدرسها. يبقى في المنهج الوصفي الباحث بيحلل المحتوى أو المضمون أو بيحلل الوثائق اللي هي الحالية، أما في المنهج التاريخي بيعتمد على تحليل البيانات والمعلومات في الأحداث الماضية. لكن مثلا زي ما احنا قلنا في المنهج الوصفي، هنا بيقوم الباحث في المجال التعليمي مثلا الجامعي ببعض الوثائق هي الحالية من أجل الوصول على بيانات تتعلق مثلا بالمناهج الدراسية ومحتواها والخطط الدراسية والجداول والكتب المقررة إلى غير ذلك. طيب، إيه هي مميزات تحليل الوثائق من خلال المنهج الوصفي؟ بيتميز تحليل الوثائق من خلال المنهج الوصفي في عدة يعني مميزات. أولا، جمع معلومات مفيدة في وصف الظروف والممارسات القائمة في المجتمع. 2، التعرف على الاتجاهات والفروق في الممارسات القائمة في البلاد المختلفة. 3، التعرف على ميول الأفراد وقيمهم وأحوالهم الاجتماعية والنفسية والاقتصادية. 4، تشخيص جوانب القصور والتحقق من العلاقات. 5، استقصاء الفروق بين ما هو قائم في مثلا في العملية التعليمية وما هو متوقع في مجالات متعددة في الدراسات المستقبلية. طيب، هل لتحليل الوثائق دي عيوب؟ يعني زي ما احنا قلنا مميزات دلوقتي اللي هم الخمسة اللي احنا ذكرناه، هل لها عيوب؟ من عيوب تحليل الوثائق احتمالية الخطأ في استخلاص النتائج. يعني هناك احتمال في في الخطأ او في نسبة خطأ عند استخلاص النتائج. طيب، طب ايه الحل اللي تفادي هذه المشكلة او لتفادي هذا الخطأ؟ انه يجب على الباحث ان يضع في اعتباره ان لتلك الطريقة حدودا معينة. ليه؟ لان بعض نتائج البحوث تعتبر ذات قيمة قليلة، لان بعض الباحثين طبعا ممكن يعني لا يستطيع او لا يتمكن من تحليل العينة الممثلة للمجتمع الاصلي. فبالتالي يعني نتيجة لعدم استطاعة الباحث تحليل هذه العينة الممثلة، فمن الممكن أن يكون هناك نسبة لوجود خطأ ما في استخلاص النتائج. كذلك أيضا من الأسباب التي تؤدي إلى احتمالية الخطأ في تحليل الوثائق في المنهج الوصفي أنه كان قد يحدث خطأ في تسجيل المعلومات. يعني هو بيسجل المعلومات ممكن يحدث خطأ منه، أو أيضا يعني قد يلجأ البعض في إمداد الباحث بمعلومات غير حقيقية أو غير واقعية لإعطاء انطباع يعني أن هذه العينة تمثل صورة أفضل عما هو قائم بالفعل. ولذلك لكل هذه الاعتبارات احنا قلنا من الممكن أو هناك احتمالية للخطأ في استخلاص النتائج. النوع الأخير من الدراسات المسحية وهي تسمى مسوح الرأي العام، وهذا النوع من المسوح له أهمية خاصة في اتخاذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية، حيث يلجأ أصحاب القرار والقادة في الميادين المختلفة إلى مسوح الرأي العام أو إلى مسح الرأي العام للتعرف على اتجاهات الناس وآرائهم وميولهم قبل الإقدام على اتخاذ قرار ما يتعلق ب هذا المجتمع. طبعا في المعروف انه بيستخدم في عمليات مسح الرأي العام بتستخدم الاستبيانات والمقابلات لجمع البيانات. نيجي للنوع الثاني بقى من المنهج، يعني من النوع الثاني من الدراسات للمنهج الوصفي أو البحث الوصفي، وهي دراسات العلاقات المتبادلة. يعني هي دراسات العلاقات المتبادلة؟ أولا، البحث الوصفي لا يكتفي بمجرد الحصول على أوصاف دقيقة للظواهر التي يدرسها، ولكنه يهتم بالتعرف على العلاقات القائمة بين الحقائق التي حصل عليها بهدف الوصول إلى فهم أعمق للظاهرة المدروسة أو للظاهرة المدروسة. والعلاقات المتبادلة أيضا لها أنماط من الخاصة، يعني أولا واحد أو واحد دراسة الحالة، اثنين الدراسات المقارنة، ثلاثة الدراسات الارتباطية. طيب دراسة الحالة اللي هو النوع الأول من دراسات العلاقات المتبادلة، دراسة الحالة بتشبه إلى حد ما الدراسات المسحية، إلا أنه يوجد اختلاف بينهم. إيه هو الاختلاف؟ في الدراسات المسحية بيقوم الباحث بتجميع بيانات بتتعلق بعوامل قليلة من عدد كبير من الأفراد، بينما في دراسة الحالة بيقوم الباحث بدراسة يعني دراسة مستفيضة لعدد محدود من الحالات المختلفة. يبقى في الدراسات المسحية بيقوم بجمع بيانات بتتعلق بعينة أو بعوامل قليلة من عدد كبير من الأفراد، أما في دراسة الحالة الباحث بيقوم بدراسة مستفيدة لعدد محدود، يعني بمعنى أنه دراسة الحالة عددها محدود أقل من الدراسات المسحية من الحالات المختلفة. أيضا دراسة الحالة لها طبيعة خاصة ومن خلال، خدوا بالكم، من خلال دراسة الحالة ممكن أن نصل إلى نتائج أو نتوصل إلى نتائج لا نستطيع أن نتوصل إليها عن طريق الدراسات المسحية، لأن قلنا دراسة الحالة بتعتمد على دراسة مستفيضة وعميقة لعدد محدود من الأفراد أو من الحالات، أما في الدراسات المسحية بيحاول بحث تجميع بيانات أكبر عدد ممكن من مجتمع العينة أو المجتمع الأصلي للدراسة. لكن طبعا دراسة الحالة زي يعني بطبيعتها لها عيوب. أولا من عيوب دراسة الحالة عنصر الذاتية والحكم الشخصي الموجود فين في اختيار الحالات وتجميع البيانات، لأن هو هنا الباحث هيختار الحالة نفسها اللي هيدرس مثلا سين وصاد وعين، هو اللي يختار، يبقى بالتالي ممكن هنا بتصبح ذاتية الباحث ظاهرة وحكمه الشخصي واضح. أيضا من عيوب دراسة الحالة صعوبة تعميم النتائج التي يتوصل إليها، مش بالضرورة أن أنا ممكن أعمم هذه يعني نتائج هذه الدراسة دراسة الحالة على كل المجتمع. أيضا من عيوب دراسة الحالة بتحتاج إلى وقت وجهد ومال لدراسة الـ عدد كبير من الحالات. طيب ما هي الإسهامات التي تقدمها دراسة الحالة؟ أولا دراسة الحالة بتساعد الباحث في الحصول على معلومات شاملة ومتعمقة، زي ما احنا قلنا دراسة عميقة. اثنين تساعد الباحث في الحصول على تحقيق نوع من تكامل المعرفة اللي هو بين الاتجاهين الكم والكيف. ثلاثة تساعد الباحث في دراسة الخبرات والمواقف الاجتماعية داخل سياق المجتمع نفسه. أربعة إعطاء الفرصة للباحث لاكتشاف جوانب جديدة للمشكلة وأخذها في الحسبان في البحث. طيب متى تستخدم دراسة الحالة؟ نستخدمها إمتى؟ غالبا تستخدم دراسة الحالة في الظروف التالية: واحد عندما يرغب الباحث في دراسة المواقف المختلفة دراسة تفصيلية في مجالها الاجتماعي ومحيطها الثقافي بما تحتويه هذه الثقافة من قيم وعادات وتقاليد وآراء وأفكار وعقائد واتجاهات سائدة. بمعنى عندما يحتاج الباحث إلى الإحاطة الكاملة بظروف الحالة، يبقى هنا يتعين على الباحث استخدام دراسة الحالة من خلال المنهج الوصفي في دراسة الظاهرة محل البحث. 2، عندما يرغب الباحث في دراسة التطوير التاريخي لشخصية ما أو ظاهرة ما أو مجال معين. 3، عندما يرغب الباحث في التوصل إلى معرفة العوامل المتداخلة التي يمكن استخدامها في وصف وتحليل العمليات الاجتماعية التي تقوم بين الأفراد نتيجة حدوث التفاعل بينهم كالتنافس والتعاون والتوافق. طيب دراسة الحالة دي ممكن يعني تساعد مين أكثر، أو يعني في أي نطاق أكثر تستخدم؟ ممكن تساعد الأطباء أو الأخصائيين النفسيين أو علماء الاجتماع ممن يخدمون حالات معينة ويحتاجون إلى الإحاطة الشاملة بظروفها. يبقى في المجال الطبي أو النفسي أو مجال علماء الاجتماع أو الأنثروبولوجيا اللي هو علم الإنسان، يعني دراسات الحالة أو دراسة الحالة مفيدة جدا في مثل هذه المجالات. حدود دراسة الحالة. دراسة الحالة زي ما احنا قلنا بتقدم إسهامات مفيدة للبحث، ولكن رغم هذه الإسهامات ينبغي على الباحث أن يدرك أن لهذه الدراسات اللي هي دراسة الحالة حدود معينة، وهي أولا قد يتجه الباحث إلى الحقائق التي تتفق مع آرائه وانحيازاته ومعارفه الشخصية متجاهلا الجوانب التي تتناقض معه. يعني اللي احنا قلنا الذاتية بالنسبة للباحث ممكن بتظهر هنا. 2، ثانيا قد يسجل المفحوص الأقوال التي تتفق مع ما يريده الباحث. وطبعا لما المفحوص اللي هو يسجل أقوال تتوافق مع إرادة الباحث يعتبر هذا أو يعد تحريفا للحقائق عن موضوع. ثالثا قد يلجأ المفحوص إلى عدم ذكر الحقائق كما حدثت فعلا. رابعا قد يتعمد المفحوص تضخيم الحوادث وإضافة أحداث جديدة عليه، يعني ممكن المفحوص يكون مبالغ في وصف الظاهرة. خامسا صعوبة تعميم النتائج وذلك لاختلاف الحالة عن غيرها من الحالات الأخرى بالمجتمع. سادسا يستهلك الباحث في دراسة الحالة الكثير من الوقت والجهد والمال، مما يقلل من أهمية تلك الدراسات ومدى الاعتماد عليها في البحث. نيجي بقى للنوع الثاني من دراسات العلاقات المتبادلة، وهي الدراسات المقارنة. الدراسات المقارنة، وتعتبر الدراسات المقارنة من أنماط البحوث الوصفية، وهي تركز على كيف ولماذا تحدث الظاهرة موضوع البحث، بمعنى أنها تقارن أوجه التشابه والاختلاف بين الظواهر لتحدد العوامل التي تكمن وراء الظاهرة، ثم تبحث عن الأسباب الممكنة للأثر أو النتيجة التي يتوصل إليها. يبقى الدراسات المقارنة في المنهج الوصفي بتقارن أوجه التشابه والاختلاف بين الظواهر لتحدد العوامل التي تكمن وراء الظاهرة، وتبحث أيضا عن الأسباب الممكنة لهذا الأثر أو النتيجة. فمن خلال هذه الدراسات يحاول الباحث البحث عن وجود الفروق وأسباب هذه الفروق اللي هي بين الظاهرة زي ايه مثلا. على سبيل المثال مثلا لو اراد باحث مثلا ان يفسر الفروق بين تلاميذ مثلا الصف الاول الابتدائي مثلا في الجوانب الاكاديمية اللي هي التعليمية، فمن الممكن مثلا ان يفترض ان سبب يعني سبب الفروق الفردية بين الطلاب الصف الاول ممكن يفترض ان سببه الالتحاق برياض الاطفال قبل المدرسة، ويبدأ التحقق من ذلك بأخذ مجموعتين من تلاميذ الصف الأول الابتدائي. إحدى هاتان المجموعتين التحقت برياض الأطفال، والأخرى لم تلتحق ولم تمر برياض الأطفال. فبالتالي مثلا إن تفوقت اللي هي المجموعة الأولى اللي هي الملتحقة برياض الأطفال اللي هي الحضانة، إذا تفوقت على الثانية فيعتبر هذا مدعاة لتحقق صحة الفرض الذي قدمه البحث. وفي الدراسات المقارنة يتم اختبار ظواهر تختلف في خصائصها حتى يتم التمييز فيما بينها بإرجاع أي فروق يمكن ملاحظتها بينها إلى عوامل مستنبطة زي ما احنا قلنا المثال كده. ولهذا يكتنف هذا النوع من الدراسات كثير من التقريب والتخمين في عملية الاستنباط وفي اختيار مجموعات المقارنة وفي تقدير الفروق فيما بينها. النوع الثالث من دراسات العلاقات المتبادلة ويسمى بالدراسات الارتباطية. الدراسات الايه؟ الارتباطية. وتهدف الدراسات الارتباطية إلى اكتشاف العلاقة بين متغيرين أو أكثر من حيث نوع الارتباط اللي هو الموجود، ويسمى طبعا الارتباط أحيانا الموجب أو السالب وقوة الارتباط. لكن الدراسات المقارنة بتتعدى الكشف عن الارتباط بين المتغيرين، بمعنى مدى تأثير أحد المتغيرين في الآخر. طيب بمزيد من الإيضاح، بتهدف الدراسات الارتباطية إلى التعرف على العلاقة بين الحقائق المتصلة الظاهرة من أجل الوصول إلى فهم متعمق لظاهرة وليس مجرد وصف الظاهرة في صورتها الحالية. يبقى الدراسات الارتباطية بتهدف أو بتعني الوصول إلى فهم متعمق للظاهرة وليس مجرد وصف الظاهرة في صورة الحالية، فهي تهتم بتحديد إلى أي مدى تتفق التغيرات في عامل مع التغيرات في عامل آخر، والتعرف على نوع العلاقات القائمة بين هذه المتغيرات أو نوع الارتباط بين هذه المتغيرات. وطبعا الارتباط ممكن يكون إيجابي أو يعني موجبا أو سلبيا. نيجي بقى عند النوع اللي هو الثالث والأخير من الدراسات اللي هي المستخدمة في المنهج الوصفي والبحث الوصفي، وهو ما يسمى باللي هو الدراسات التطورية. للنوع الثالث والأخير. طيب الدراسات التطورية بتتناول الوضع القائم للظاهرات والعلاقات المتداخلة بينها، وكذلك التغيرات التي تحدث يعني كدالة لمرور الزمن ورصدها وتحليلها يعني بمعنى أن الدراسات التطورية تصف المتغيرات خلال مراحل تطورها في فترة زمنية معينة. طيب مثال كده واضح للدراسات التطورية مثلا زي إيه؟ دراسات اللي هو النمو الاجتماعي أو النمو النفسي أو النمو الحركي أو النمو الجسمي أو النمو العقلي. يعني هو بيدرس ظاهرة ولكن بيدرسها من خلال أو بيرصدها من خلال فترة زمنية معينة. يعني ممكن مثلا يدرس مثلا النمو الحركي مثلا لدى بعض الأطفال مثلا من العام الأول حتى العام العاشر مثلا، يبقى بيدرسه في فترة زمنية محددة. ممكن يدرس مثلا الظاهرة مثلا في سن الشيخوخة، أو حتى يدرس الظاهرة من الميلاد حتى الشيخوخة وهكذا. وطبعا الدراسات التطورية بيستخدم فيها طريقتين، الطريقة الأولى بتسمى الطريقة الطولية، والطريقة الثانية بتسمى الطريقة المستعرضة. الطريقة الطولية بيتم فيها قياس الصفة أو المتغير الذي يكون موضوع الدراسة مرة بعد مرة في نفس المجموعة من الأفراد أثناء مرور فترات زمنية محددة. طيب الطريقة المستعرضة بقى بتقيس مقدار الصفة عند مجموعة مختلفة من الأفراد في وقت واحد. يبقى الطريقة الطولية بتقيس ظاهرة لنفس المجموعة في أوقات مختلفة، لكن الطريقة المستعرضة بتقيس مقدار الصفة عند مجموعة مختلفة من الأفراد في وقت واحد. يعني مثلا يعني في الطريقة المستعرضة ممكن الباحث مثلا يختار مجموعة من الأفراد مختلف الأعمار من مثلا من سن 6 سنوات لثمان سنوات، لكن متماثلين في الصفات الأخرى زي مثلا النوع اللي هو الجنس مثلا ذكر أو أنثى، والطبقة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية. طبعا الطريقة المستعرضة لها مميزات يعني مهمة بصراحة عن الطريقة الطولية. أولا اقتصادية، يعني يعني التكلفة الفعلية بتاعتها أقل من الطريقة الطولية، وتعطي أيضا نتائج سريعة يمكن تعممها. ولكن من عيوب الطريقة المستعرضة يعاب عليها صعوب إمكانية المماثلة بين المجموعات، وبالتالي لا تعطي صورة كاملة. وأيضا يمكن يعني تفسير نتائج دراسة الظاهرة بصعوبة، لأن الفروق الناتجة قد لا ترجع إلى اللي هو العمر الزمني وحده. بقي أمامنا يعني مسألة يعني أيضا ضرورية، وهي تقويم البحوث الوصفية. زي ما احنا قلنا تعتبر البحوث الوصفية أو المنهج الوصفي بيعتبر من أكثر طرق البحث استخداما في مجال البحوث التربوية والنفسية والاجتماعية. ليه؟ لأسباب الآتية: أولا المنهج البحثي يمدنا بمعلومات ذات قيمة عن الظروف القائمة بالفعل. 2 يظهر لنا العلاقات بين الظواهر المختلفة. 3 يظهر الفروق بين الظواهر المختلفة. 4 يتناول الظاهرة في ظروفها الطبيعية لاكتشاف العوامل المتضمنة وتحليلها. 5 يستخدم عندما يتعذر إخضاع الظاهرة الاجتماعية للتجارب المعملية. 6 يمدنا بالحقائق التي يمكن أن نبني عليها مستويات أعلى من الفهم العلمي من أجل التنبؤ بالمستقبل. يبقى ولكن رغم يعني هذه المميزات، إلا أن هناك بعض المشاكل مرتبطة بالمنهج البحثي، وتعتبر هذه المشاكل تعتبر أو تعد من أوجه القصور في لهذا المنهج. من هذه المشكلات أو من جوانب هذا القصور، واحد، البيانات الوصفية متشعبة حيث تتناول حقائق مادية واجتماعية ونفسية وتربوية، ومن ثم توجد بعض الجوانب التي لا يمكن عزلها وقياسها بسهولة، مثل الاتجاهات والدوافع. الدوافع والاتجاهات دي ممكن مسائل صعبة، يعني يصعب قياسها بسهولة. 2، قد يعني يجمع الباحث البيانات من مصادر غير صادقة ومتحيزة، زي ما احنا قلنا مثلا في دراسة الحالة. 3، استخدام مصطلحات لوصف الظاهرة غير محددة، وطبعا استخدام مصطلحات غير محددة بيؤدي إلى قصور في التفاهم والوصول إلى نتائج واضحة. 4، الدراسات الوصفية أو المنهج الوصفي يصف الواقع الموجود بالفعل، ونادرا يعني نادرا ما يحاول المنهج الوصفي تفسير أسباب حدوث هذه الظاهرة أو هذه الظواهر في الحقيقة. 5، صعوبة القياس والتجريب في الدراسات الوصفية إذا قورنت بالبحوث التجريبية اللي احنا نتكلم عليها بعدين. 6، الدراسات الوصفية محددة بفترة زمنية محددة، يبقى المنهج الوصفي أو الدراسات الوصفية محددة بفترة زمنية محددة، وبالتالي لا تملك قدرة تنبؤية كبيرة، وهذا ما يؤدي إلى حدوث تعميمات محدودة ولا تؤدي إلى تعميمات عامة لها يعني القدرة التنبؤية أو نتائجها قابلة للتطبيق في حدود وقت قصير نسبي. يبقى زي ما احنا قلنا المنهج الوصفي له مميزات، كذلك أيضا له جوانب قصور أو إشكاليات نوجزها فيما يلي، اللي هو بعض المشكلات التي تواجه المنهج الوصفي. 1، البيانات الوصفية متشعبة حيث تتناول حقائق مادية واجتماعية ونفسية وتربوية. 2، قد تجمع البيانات من مصادر غير صادقة ومتحيزة. 3، استخدام مصطلحات لوصف الظاهرة غير محددة، وبالتالي استخدام مصطلحات غير محددة يؤدي إلى قصور في التفاهم. 4، الدراسات الوصفية تصف الواقع الموجود بالفعل، ونادرا ما تحاول تفسير أسباب حدوث الظاهرة. 5، صعوبة القياس والتجريب في الدراسات الوصفية أو في المنهج الوصفي إذا ما قرنت بالبحوث التجريبية. 6، الدراسات الوصفية محددة بفترة زمنية محددة، وبالتالي لا تملك يعني القدرة الكاملة للتنبؤ الواضح والكبير للخروج بتعميمات مثلا عامة وقابلة للتطبيق. بكده الحمد لله يبقى خلصنا المنهج الوصفي أو ما يسمى بالبحوث الوصفية، ونستكمل إن شاء الله في المحاضرات القادمة بقية المناهج البحثية. وختاما لكم مني الدعاء بالتوفيق والنجاح. هذا وبالله التوفيق، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.